بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح لديك هذه المباني المختلفة، تعلم أنه قد ربط استرجاع العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية إثباتا ونفيا لهذه المباني بدعوى أنه سيحيل بالمبنى الأول مثلا. فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة طبق العقاب بلا بيان المزعوم سوى الجامع لأنه المعلوم فقط هو الجامع لحده، لا يشعر الجامع بين الأطراف، بل يكفي به موافقته تطبيقه على أحد أطرافه. بعد ذكر النظريات المختلفة في هوية العلم الإجمالي، نفسي إلى استنتاج من هذه النظريات في مسألة تأثير العلم الإجمالي في وجود الموافقة القطعية. فإذ الشديد أول ما دخل في هذا البحث ذكر آراء ثلاث. الرأي الأخير هو للسيد الروحاني رحمه الله عليه، قال تأثير العلم الإجمالي في وجود الموافقة القطعية يختلف على حسب الاختلاف في هوية العلم المستشمل. فلذلك السيد الروحاني يقول لو أخذنا بالرأي الأول في العلم الإجمالي فهذا العلم لا يكون مؤثرا في وجود الموافقة القطعية، وهذا الكلام مبني على نقطتين. يعني إذا نريد أن نعرف كيف، إذا اخترنا النظرية الأولى كيف العلم الإجمالي لا يؤثر في وجود الموافقة القطعية، هي توقف على نقطتين. النقطة الأولى، على ضوء هذه النظرية العلم الإجمالي متعلق بقدر الجامع، يعني قدر الجامع تعلق به العلم والكشف. في مثل وجود الصلاة المرددة بين الظهر والجمعة، العلم تعلق بوجود الصلاة، هذا هو القدر الجامع. الصلاة قدر جامع، علم المكلف أن الصلاة واجبة، فهذه الصلاة اللي هي القدر الجامع مردد بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة في عصر الليل. فهنا الكشف تعلق بهذا القدر الجامع، ويكون القدر الجامع منجزا ولا يسري هذا الكشف إلى خصوصيات هذا القدر الجامع. الكشف يتوقف في القدر الجامع ولا يأتي إلى خصوصية أن صلاة جمعة أو صلاة ظهر. فما دام هذا العلم تعلق بالقدر الجامع والحد والكيف ينحصر بالقدر الجامع ولا يأتي إلى الخصوصيات، فقط القدر الجامع هو المنجز، لأن التنجيز مشروط بالكشف، فالكشف فقط في القدر الجامع ولا يسري الى الخصوصيه. هذه النقطه الاساسيه، وهذه النقطه من وين استفدناها؟ من النظريه الاولى في العلم الاجمالي اللي قال العلم يتعلق بالقدر الجامع والشك في خصوصيه القدر الجامع. المبنى الاصفهاني الناني في علم الاجمال ان العلم الاجمالي يتعلق بالقدر الجامع. هل لا مشروط ولا مو مساله راي المشهور؟ المجهول يقولون المؤدع في وجود الموافقة الشرعية، لكن بنحو الاعتبار. هل بنحو الاعتبار بنحو العلمية؟ هذا بحث آخر نأتي بعدين. حاليا البحث حول التأثير، هل العلم الإجمالي يؤثر في وجوب الموافقة الشرعية أم لا؟ المجهول يقولون مؤثر، لكن بالتأثير بنحو الاعتبار. اجي على الكلام المشهور الاخوان وتلاميذ الاخوان، قال لا، هذا التأثير بنحو العلمي. المهم التأثير، المشهور يقولون ان العلم الاجمالي مؤثر في وجوب الموافقة، لا تستفيد. والان قالوا لانه افضل ما له تأثير لا في حرمة المخالفة الفقهية ولا في وجوب الموافقة. لكن إذا أحد مرأي الأول في هوية العلم الإجمالي، لابد أن نقول العلم الإجمالي ليس مؤثر في وجوب المال. كيف لا يؤثر إذا أحد مرأي الأول في هوية العلم الإجمالي؟ هذا نبدأ على نقطتين. النقطة الأولى من نفس هذه النظرية، أن العلم ما دام تعلق بالقدر الجامع، القدر الجامع شنو؟ الصلاة. علم المكلف بأن الصلاة شنو؟ واجبة. الصلاة المغجلة بين الظهر والجنب. فهذا العلم والكشف القدر الجامع لم يفي إلى الخصوصات. فلذلك الخصوصات مشهورة مشهورة. هذه النقطة الأولى من وين استفدنا؟ من النظرية الأولى القوية للعلم الإجمالي. لذلك القدر الجامع يكون مهجزا، بحيث إذا خالف المكلف هذا القدر الجامع شنو؟ يستحق العقاب. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية، هاي النقطة الثانية بعد أمر عقلي أقرر بهذه النقطة الأخوان سيد الشهيد، أن القدر الجامع يتحقق في ظن الناس. الصلاة إن معلومة أنها واجبة، الصلاة تتحقق من الفجر ظن صلاة الجمعة أو ظن صلاة الظهر. هذا كذلك أمر عقلي من الواضح. فلذلك ما دام القدر الجامع يتحقق بسبب واحد، فما هذا المكلف اللي يشك ان هذا يشك في خصوصيه القدر الجامع مع صلاه الجمعه او صلاه الظهر، فهو ياتي بصلاه صلاه الظهر ويترك صلاه الجمعه. هذا الجامع فرد من وترك زوج آخر، فهل يعتبر مخالفة احتمالية؟ يكون الزوج الشريف والزوج الروحاني لا، لأن ما دام الفرد الجامع يتحقق بفرد واحد معناه أنه قطعا انكسر الفرد الجامع. فالفرد الجامع هو المنجم، وجود الصلاة هو المنجم. ما دام وجود الصلاة منجم المكلف يتم لها تبوك ضمن صلاة الظهر، فيبنان حصل الانتقال ولو ترك الفرد الآخر. فلذلك جنة الموافقة الفقهية موافقة، يعني بجان فرد وترك فرد آخر جنة. هذا الأمان أنه القدر الجامع حقق يقينان محصل المخالفة أبدا. هذا بحث يأتي بعدين لما نتكلم عن كلام الشيخ الاصفهاني. فهنا الفراغ اليقين حق، لأنه في سنة المتكلم فيه وجوب الصلاة، صلاة الكل، فيقينان بالنسبة مجهول لهذا القدر الجامع. ما دام بالنسبة مجهول لهذا القدر الجامع فتحقق القدر الجامع. ومن يأتي هذا البحث أنه الشغل الظلم جائيني يتوقف على الفراغ يأتب الفراغ لكم الله، أنا ظلمته مجهول ضعف بالإنذار القدر الجامع لا أكثر. وحصل الفراغ يعني نفس حصل الفراغ لان مثلا الزياره كما قلنا في النقطه الثالثه يتحقق في ظل فرد المعركه فالذي من حصل امتثال هذا القدر الجامع بامتثال هذا الفرد ولو هو ترك الفرد الاخر فلذلك ترك بعض الافراد ليس بواجب يعني موافقه بعض الافراد ليس بواجب فرض واحد اذا يكفي حصل الموافقه طبعا هذا معناه ان الموافقه القطعيه يعني بجانب جميع الاطراف مو واجب طرف واحد يكفي ثاني هذا اذا اخذنا النظريه الاولى في العلم الاجمالي ان العلم لا يكون مؤثرا في وجود الموافقه القطعيه بمعنى اتيان جميع الاطراف وشبهات الوجود واما اذا اخذنا النظريه الثانيه الشيخ الأسير أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع لا بالحد الإجمالي لكن أي واقع واقع مبهم فالمعلوم بالذات هو الواقع المبهم والمعلوم بالعرف هو الواقع العادي لحد الشرط لذلك هذا الواقع العلمي هو المعلوم بالعرض لما صار معلوما بنحو الابهام فمعناه ان العلم تعلق بالواقع العلمي لكن بواسطه بشنو صوره مبهمه فلذلك الواقع العلمي يكون منجم ما دام منجم ويستحق العقاب على مخالفه هذا الواقع العيني فالواقع العيني مردد بين الطرفين هذه الصلاه الواجبه في الواقع مردده بين صلاه الظهر وبين صلاه الجمعه فالمكلف اذا يترك صلاه الظهر يحتمل انه هذا الواجب في الواقع يكون في ضمن صلاه الظهر احتمال موجود فالترك هذا الطرف يساوي احتمال العقوبه يعني ممكن يكون هذا الواجب الواقعي هو صلاه الظهر بهذا الاحتمال معناه انه خالف منه التكليف المنزل ما دام خالف التكليف المنزل يتم استخدام الاثار على الخالف يرتبط بالعقل ما دام احتمال العقوبة موجودة في الترك في صلاة الظهر العقل يحكم بدفع الضرر محتمل فيجب نأتي إلى صلاة الجمعة صلاة الجمعة هذا الواجب اللي في الواقع ممكن أن يكون هو صلاة الجمعة احتمال فإذا يترك صلاة الجمعة احتمال العقوبة موجود يأتي حكم العقل بذلك الضرر المحتمل فيجب الاتيان يجب الاتيان صلاة الظهر ويجب الاتيان صلاة الجمعة فمعناه أن العلم الإجمالي يؤثر في وجوب الموافقة القطعية فهذا هو رأي المرحوم السيد الروحاني أنه التأثير العلمي الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية هذا التأثير يختلف على حسب اختلاف الآراء في هوية العلم الإجمالي إذا أخذنا بالرأي الأول فالعلم الإجمالي لا يكون مؤثرا في وجوب الموافقة القطعية وإذا أخذنا بالرأي الثالث فالعلم الإجمالي يكون مؤثرا في وجوب الموافقة القطعية هذا هو الرأي الثالث في مسألة التأثير العلمي الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية، الرأي الثالث أريد لا، الرأي الثالث في الهوية لا، الرأي الثالث في تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية، هذا للسيد الروحاني، السيد الشهيد ذكر آراء ثلاثة، رأيهم أن العلم بنفسه مؤثر، راي اخر ان العين بواسطه الوصف شنو تعارض الاصول مؤثر في وجوب الواسطه. والراي الثالث ذا تفصيل على حسب الاراء في هويه العلم المعرفي. لذلك السيد الشريف ذكر اراء ثلاثه في مساله من تاثير العلم المعرفي في وجوب الموافقه الوصف، وبلش من الراي الثالث اللي هو السيد الروحاني. اما اراء ثلاثه من هويه العلم هذا فرضنا خلص انتهينا. فالآن احنا رجعنا الى اصل المطلب. اصل المطلب شنو؟ ان العلم الاجمالي هل يؤثر في وجوب الموافقه القطعيه او لا؟ الزيد الروحاني يقول اذا اخترنا النظريه الاولى في هويه العلم فالعلم الاجمالي ليس مؤثر في وجوب الموافقه القطعيه، واذا اخترنا الراي الثالث في هويه العلم فالعلم الاجمالي يكون مؤثرا في وجوب الموافقه القطعيه، وهو نظرية الشيخ العراقي في هوية العلم أن العلم يتعلق بالوحي. هذا نظرية العراقي والإصفهاني والأخوان هذول كلهم. هذا الشيخ النايمي وسلم بوغي وهمية. ما يأثر في الناس. احنا قلنا هذا التطوير متوقف على نقطتين. النقطة الأولى أخذنا من نفس النظرية، النظرية الأولى في نظرية العلم. أن العلم يتعلق بالكل. بالقدر الجامع. فمعناها أن العلم يتعلق بالقدر الجامع، يعني الكشف يتعلق بالقدر الجامع. العلم عبارة عن الكشف. والتنجز مربوط بالكشف، يعني مشروط بالكشف. لا بد ان يكون التكليف معلوما حتى يكون منجزا. فما دام الكشف تعلق بالقدر الجامع فالتنجز كذلك بالقدر الجامع. القدر الجامع منجز وفي ذمه المكلف بحيث اذا خالفه يوجد استحقاق العقاب. هذه النقطه الاولى اللي اخذناها. وهنا بعد العلم من الخلجان ينفي الى الخصوصيات، لان هذا صاحب هذه النظريه الاولى قال شنو؟ الخصوصيات الخلجان مشهود. معناه شنو؟ معناه ان العلم ينفي من الخلجان الى الخصوصيات، فالخصوصيات شنو؟ مشتوكه، يعني مو معلومه. ما دام مو معلومه فطبعا قاعده قبح العقاب بلا بيان يجري ويرفع هذه الخصوصيات. شوف المطعم. القدر الجامع من الأدلة على كل حال، لا مو من الأطراف. القدر الجامع يتحقق بالأطراف، أنه مو مأخذ من الأطراف. يعني القدر الجامع يتحقق بالأطراف، أما أخذنا من الأدلة. أما فقط هنا يأتي هذا الكلام أنه كيف يفكر بأن كل خصوصية داخلة في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أما القدر الجامع هي داخل التفكيك بين قدر الجامع منجز بواسطة العلم لكن خصوصيات قدر الجامع هي مرفوعة في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولذلك السيد الشهيد يقول ما في إشكال من الناحية العقلية، عقلا نجد كان يكون هناك تنجيز بالنسبه للقدر الجامع، لكن عدم التنجيز وقبح العقاب بلا بيان في خصوصيات الافراد في كل الامراض يعني. فعلى كل حال المهم تصغير هذا الكيف العلمي المالي لا يؤثر، انه العلم فقط متوقف على القدر الجامع، والقدر الجامع منجز فالخصوصيات غير منجزه. فالان ياتي من النقطه الثانيه قاعدة عقلية معروفة أن القدر الجامع يتحقق في فرد واحد، فهنا وجوب الصلاة يأتي الصلاة ضمن صلاة الظهر تنتظر يقينا لأن تحقق الصلاة بفرد واحد. ما دام يتحقق هذا القدر الجامع ضمن فرد واحد معناه أنه انتقل قدر الجامع وأنه خالف بترك الطرف الآخر وهو الصلاة الظهر، ما حصل المخالفة يقينا. فما دام البدل معناه انه يمكن للمكلف ان ياتي بفرق ويترك فرق الاخر. موافقه قطعيه بمعنى موافقه قطعيه بمعنى اتيان جميع الاطراف هذا منه. فمعناه ان العلم الاسلامي غير مؤثر في وجود الناس القطعي. فقط القدر الاسلامي متى يخالف؟ عندما يترك جميع الاطراف. اذا ترك جميع الاطراف معناه انه ما امتد له القدر الجامع. وهذا يرجع الى الفرض الاول تاثير العلم الاسلامي في حرمه المخالفه. وقلنا تاثير واضح على كل الاخلاق هذا ما ذكرنا بعد في قبل رمضان. المهم هذا هو تفصيل السيد الرحمن. نشوف ما هو رد السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول ما في فرق بين النظرية الثالثة والنظرية الأولى في مسألة تأثير العلم الإجمالي في وجود الموافقة القطعية. كما أننا إذا اخترنا النظرية الأولى في هوية العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي لا يكون مؤثرا في وجود الموافقة القطعية بمعنى إتيان جميع الأطراف. كذلك إذا اخترنا النظرية الثالثة للمحقق ضياء الدين العرافي كذلك لا يؤثر في وجود الموافقة القطعية. يعني الاستاذ الجميل يرد على تفصيل الاستاذ الرحمن ما يقبلها. يقول حتى اذا نحن اخترنا النظريه الثالثه في هويه العلم الاجمالي مع ذلك العلم الاجمالي لا يؤثر في وجود الموافقه. تفصيل الاستاذ الجميل يقول هذه النظريه الثالثه ماذا قال؟ قال ان العلم تعلق بالواقع المظهر. نحن نقول هذا الواقع العين محدود بحده شرط. اما هذا الواقع العين المحدود بحده الشرط معلوم مع حده الشرطي معلوم او لا. فاذا قلنا معلوم بحده التفصيلي هذا الواقع فإما نقول علم التفصيل وإما نقول لا مرجع تصير النظرية الثانية لأن معلوم بحده الشخصي ومع ذلك مرجع تصير شنو؟ النظرية الثانية إلى كون واستثنى استحالتها. فلذلك العلم إذا تعلق بالواقع بحده الشخصي بالتفصيل فإما أن نقول مرجع رجع الى النظريه الثانيه واثبت انسحاب او نقول مو مرجل معناه انه هذا علم التفصيل. فلا بد ان نقول ان العلم تعلق بالواقع المبهم يعني المعلوم بالتحليل مركب من جانب وضوح ومن جانب ابهام. هذا معنى العلم الاجمالي على اساس النظريه الثالثه ان العلم تعلق بالواقع المبهم يعني المعلوم بالذات مرتب من جانبين وضوح وابهام. وقلنا الابهام حقيقه شنو؟ احنا ذكرنا في الدروس السابقه هي نام يعني فقدان فاقد بعض الحدود الشخصيه للواقع هذا معنى الابهام. فلذلك هذا الواقع العيني المحدود بحده الشخصي التفصيلي العين تعلق بهذا الواقع صحيح؟ جزء من هذا الواقع معلوم والجزء الآخر وهو الحد الشخصي التفصيلي لا هو معلوم. يعني هذا العلم فاقد للحد الشخصي التفصيلي. فلذلك هذا الواقع العين المحدود للحد الشخصي التفصيلي جزء منه معلوم بالعلم والجزء الاخر اللي هو الابهام الهام جنو فقدان يعني باقي في هذا الحد الشخصي التفصيلي. فمعناه انه ليس هذا الحد الشخصي التفصيلي معلوم يعني ما تعلق به الكشف. هذا معنى الفقدان. العلم لما يثبت هذا الحد الشخصي التفصيلي من واقع العلم معناه انه ليس هناك كشف بالنسبه لهذا الحد الشخصي التفصيلي. فلذلك صار مثل القدر الجامع بالنظريه الاولى شلون العلم الجامع اذا التقت بالقدر الجامع؟ اما خصوصيه القدر الجامع من هنا هناك كذلك العلم تعلق بنفس الواقع، اما الحد الشخصي التفصيلي لهذا الواقع مجهول. فما دام مجهول تجد قاعدة فتح العقاب بلا بيان يأتي بالنسبة لهذا الحد الشخصي التفصيلي للواقع فقط. العلم يخرج الواقع لا حد يشوف، يخرج عن قاعدتي فتح العقاب بلا بيان بسبب العلم اللي هو الكشف. فلذلك بالنسبة لجملة الفرق هناك ثم نقول العلم تعلق بالكل خصوصية الكل مجهول، هنا نقول العلم تعلق بالواقع. أما الحد الشخصي التفصيلي للواقع مجهول. فلذلك ما فرق بين النظرية الأولى والثانية، فالواقع منجز أما حده الشخصي التفصيلي ليس بمنجز. فمعناه أن الواقع ذا حده الشخصي التفصيلي ليس بمنجز حتى نحن نحتمل أن الواقع بحده الشخصي التفصيلي نحتمل وجوده في هذا الطرف ونحتمل وجوده في الطرف الثاني، وترك كل طرف احتمال العقوبة موجود. لا، الواقع بحده الشخصي التفصيلي ليس بمنجز. ليش؟ يعني ما تعلق العلم تعلق بالواقع المبهم، والإبهام كما قلنا هو الفقدان. بالنسبة ما فرق بين النظرية الثالثة والنظرية الأولى في وجود المواقف القطعية، فلا يجب المواقف القطعية بمعنى إتيان جميع الأفراد. فهذا الواقع مع فقدان لبعض الخصوصيات تتحقق في ظل فرده، أو تعبيرا آخر هذا الواقع بحد الشخصي ليس منجزا. ما دام ليس منجز ما يجب هذا الكلام لي ذكر من قبل الدليل الروحاني أن الواقع يحتمل في كل طرف احتمال عقاب موجود ويأتي حكم العقل بدفع ضرر المحتمل. هذا رد التاريخي على هذا التفصيل. فبعد ذلك يأتي إلى القول الآخر أن العلم الإجمالي ينجز مؤجلا في وجود الواقع القطعي، فهذا بالنظرية نظرية الشيخ الروحاني وفي الدين العراقي، ونحن كمان نؤيد هذه النظرية. وإن شاء الله بس الله نحن نفع العبارة. إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم أنها قد رجل من ربط هذا السيد الروحاني إتباع العلم الإجمالي الموجود المناطق القطعية إثبات المنجم في هذه المباني. بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول هو مبنى النادي وإصفهان مثلا، فالعلم الإجمالي لا يقول لا يخرج عن موضوع قاعدة خبز العقاب بلا بيان مزعومة، لا يخرج سوى الجامع. الجامع يخرج من موضوع قاعدة خبز العقاب بلا بيان، لأن العلم الإجمالي بيان فقط بالنسبة لقدر الجامع، فيخرج الجامع من موضوع عدم البيان لأنه معلوم فقط، والجامع بحجه لا يخرج الجامع بين الأفراد. هاي النقطة الثانية، يعني أن الجامع يتحقق بطرف واحد، الجامع المحدد لا يحفظ الجامع من الأفراد، بل يكفي في موافقة الجامع تطبيقهم على أحد أفراد على أساس أن الجامع يتعقد بفرد واحد. وإذا قيل للمبنى الثالث مثلا في العلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة، يعني واقع العلم في حده الشخصي التفصيلي يخرج عن موضوع قاعدة كفر الأفراد بلا بيان. فلذلك تصير الواقع منجزا، ما دام الواقع منجز فيحتمل أن يكون الواقع هذا الطرف فتركه احتمال العقوبة، ويحتمل أن يكون الواقع في الطرف الثاني فتركه احتمال العقوبة. ما دام احتمال العقوبة في ترك هذا الطرف واحتمال العقوبة في ترك الطرف الآخر، فحكم العقل بدفع الضرر المحتمل يوجب الإتيان، وهنا كذلك يوجب الإتيان، وهذا هو الموافقة القطعية بمعنى إتيان جميع الأطراف. فإذا كان في المبنى الثالث مثلا في العلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة، ويكون الواقع بتمام حدوده منجزا للعلم. وحيث ان هذا الواقع لكلام الدنيا محتمل في كل طرف فيحكم العقل بوجود الواقع القطعية على اساس دفع ضرر محتمل للخروج عن عقدة الفكر بالمناسبة. ولكن الصحيح هو ان المبنى الثالث لا يختلف النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الاول، مع ان الصورة العلمية الإجمالية على الثالث وان كانت مطابقة للواقع بحده، يعني مطابقة الإجمالي للتفصيل، هذه الصورة المبهمة معلومة بالذات هذا تتطابق مع المعلومة بالعرض وهو الواقع العيني، هذا التطابق شنو؟ تطابق الإجمالي والتفصيل. فالواقع العيني تفصيل هذا المعلوم بالذات والمعلوم بالذات إجمالي ذات التفصيل، يعني هاي من المطابقة الموجودة. لكن المفروض على هذا المبنى إجمال عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، واقع مبهم هو المعلوم بالذات، واقع مبهم يعني شنو؟ الواقع واضح، أما حده الشخصي مبهم، مبهم يعني شنو؟ يعني باحث بإدماج عنصر الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، وبذلك تميز عن الصورة التفصيلية، لأن في الصورة التفصيلية الواقع الواضح بعد ما في الإمام وما ينكشف ويتضح للعالم انما هو المقدار المعادي لعنصر الوضوح وهو الواقع، اما حده الشخصي لا في الصوره، وهذا لا يزيد على الجامع. ومن الواضح ان الوراء العقلي انما يثبت موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح، وهذا لا يزيد على الجامع، يعني مثل الجامع، مثل الجامع مو جامع، جامع كلي، اما هذا لا لا بدون حد للشخص، هذا ما يختلف عن الجامع، جامع هناك كلية بدون خصوصية، هنا واقع بدون خصوصية. لذلك قال دليل وهذا لا يزيد على، ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يعتبر موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوجود وهو الواقع لا جانب الإجماع، لأن الإجماع ليس بيانا، إجماع شنو؟ فقدان مو بيان. وعليك المنزل مقدار الجامع يعني مقدار الواقع لا اكثر على جميع المباني المتقدمه، وعليك العلم الاجمالي لا يقتضي بذلك وجود المواقف الوضعيه، هذا كلام كل شيء. اما هذا العلم الاجمالي بذاته وبنفسه يؤثر في وجود المواقف الوضعيه، هاي نظريه الاصفهاني وضياء الدين العراقي، ياتي بعد قليل ويوجد تقريبا التقريب الاول لهؤلاء والتقريب الثاني ان العلم الاجمالي بالواسطه يؤثر في وجوب الواسطه التقريب بالواسطه نظريه المالي وسيد الدوله في الله صلى الله عليه وسلم.